أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب المبارك ليتدبره العباد وليتذكر أولو الألباب. العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا أن يعترف بهذا الأصل ثم يتبع اتباعا كاملا بلا تلعثم ولا تردد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن الإسلام يسأل: أأنتم أعلم أم الله؟ ويجيب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تفسد وتنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. ودين الله ليس غامضا ومنهجه للحياة ليس مائعا، فهو محدد بشطر الشهادة الثاني محمد رسول الله، فهو محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في الأصول. فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد مع النص، وإن لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور الاجتهاد وفق أصوله المقررة في منهج الله ذاته لا وفق الأهواء والرغبات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة، فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معلنة، وأن يكون مصدر السلطات هو الله سبحانه، لا الشعب ولا الحزب ولا أي من البشر، وأن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة ما يريده الله، ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعي سلطانا باسم الله كالذي عرفته أوروبا ذات يوم باسم الثيوقراطية أو الحكم المقدس. فليس شيء من هذا في الإسلام، وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع الله. إن كلمة الدين للواقع يساء فهمها ويساء استخدامها كذلك. نعم، إن هذا الدين للواقع، ولكن أي واقع؟ إنه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية في سوائها، ومحققا للحاجات الإنسانية الحقيقية في شمولها. هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق والذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقرره ويبحث له عن سند منه وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة، إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانه فيقر منه ما يقر ويلغي منه ما يلغي وينشئ واقعا غيره إن كان لا يرتضي، وواقعه الذي ينشئه هو الواقع. وهذا هو المعنى بأن الإسلام دين للواقع، أو ما يجب أن تعنيه في مفهومها الصحيح. ولعله يثار هنا سؤال: أليست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم؟ ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه: أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما أنزله الله وكما بلغه عنه رسول الله، فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم أولا واهمون فيما بدا لهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وهم ثانيا كافرون، فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفا لما شرع الله ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين ومن أهل هذا الدين. شريعة كونية. إن الإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده، ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السواء، باعتبار أن هذه العبودية الكاملة لله وحده في صورتها هذه هي المدلول العملي لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمدا رسول الله. إن الإسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس، بحيث تمثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله منهج الحياة في الإسلام، وتصور ملامح هذا المنهج وتقرر خصائصه. إن الإسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عن جميع الأنظمة الأخرى التي عرفتها البشرية، إنما يرجع إلى أصل أشمل في تقريره عن الوجود كله لا عن الوجود الإنساني وحده، وإلى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الإنسانية وحدها. إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق الله اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان، وأودعه الله سبحانه قوانينه التي يتحرك بها والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها كما تتناسق بها حركته الكلية سواء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبره وقدرا يحركه وناموسا ينسقه. هذا الناموس ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها وينظم حركاتها جميعا، فلا تصطدم ولا تختل ولا تتعارض ولا تتوقف عن الحركة المنظمة المستمرة إلى ما شاء الله، كما أن هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبره والقدر الذي يحركه والناموس الذي ينسقه، بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة أن يتمرد على المشيئة أو أن يتنكر للقدر أو أن يخالف الناموس، وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطب ولا يدركه الفساد إلا أن يشاء الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والإنسان من هذا الوجود الكوني والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله. لقد خلقه الله كما خلق هذا الوجود، وهو في تكوينه المادي من طين من هذه الأرض، وما وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه إنسانا، إنما رزقه الله إياه مقدرا تقديرا، وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الطبيعي الذي سنه الله له رضي أم أبى. يعطى وجوده ابتداء بمشيئة الله لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه، فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيا جنينا وجوده وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة، وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه، ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له، وهو يحس ويتألم ويجوع ويعطش، يأكل ويشرب ويمثل الطعام والشراب، وبالجملة يعيش وفق ناموس الله عن غير إرادة منه ولا اختيار. شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيه في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره وناموسه. والله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الإنسان، والذي أخضع الإنسان لنواميسه التي أخضع لها الوجود الكوني، هو سبحانه الذي سن للإنسان شريعة لتنظيم حياته الإرادية تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعية. فالشريعة على هذا الأساس إن هي إلا قطاع من الناموس الإلهي العام الذي يحكم فطرة الإنسان وفطرة الوجود العام وينسقها كلها جملة واحدة. وما من كلمة من كلمات الله ولا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا تشريع ولا توجيه إلا هي شطر من الناموس العام، وصادقة في ذاتها صدق القوانين التي نسميها القوانين الطبيعية، أي القوانين الإلهية الكونية التي نراها تتحقق في كل لحظة بحكم ما في طبيعتها من حق أزلي أودعه الله فيها، وهي تتحقق بقدر الله. والشريعة التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي من ثم شريعة كونية، بمعنى أنها متصلة بناموس الكون العام ومتناسقة معه، ومن ثم فإن الالتزام بها ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه، بل من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حياتهم الظاهرة، وضرورة الالتئام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان. ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميعا السنن الكونية ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام ولا حتى بهذا الذي يحكم فطرتهم ذاتها ويخضعهم لها، رضوا أم أبوا فإنهم من ثم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاما يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون، ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة. إنما يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ومدبر أمره وأمرهم وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه. وكذلك يصبح العمل بشريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق، وذلك فوق وجوبه لتحقيق الإسلام اعتقادا، فلا وجود للإسلام في حياة فرد أو حياة جماعة إلا بإخلاص العبودية لله وحده وبالتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، تحقيقا لمدلول ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر، كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد. إنهم في هذه الحالة وحدها يعيشون في سلام مع أنفسهم، فأما السلام مع الكون فينشأ من تطابق حركتهم مع حركة الكون وتطابق اتجاههم مع اتجاهه، وأما السلام مع أنفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع فطرتهم الصحيحة، فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته، لأن شريعة الله تنسق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة في يسر وهدوء، وينشأ عن هذا التنسيق تنسيق آخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام، لأنهم جميعا يسلكون حينئذ وفق منهج موحد هو طرف من الناموس الكوني العام. كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها في يسر إلى أسرار هذا الكون والطاقات المكنونة فيه والكنوز المذخورة في أطوائه، واستخدام هذا الكون كله وفق شريعة الله لتحقيق الخير البشري العام بلا تعارض ولا اصطدام. ومقابل شريعة الله هو أهواء البشر، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن ثم توحد النظرة الإسلامية بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض، ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ويحاسب الله به ويجازي من يتعدونه، فهو حق واحد لا يتعدد، وهو الناموس الكوني العام الذي أراده الله لهذا الوجود في جميع الأحوال، والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم وأشياء وأحياء. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الحوضي حاء، وحدثنا أبو مسلم الكشي وقال حدثنا سليمان بن حرب حاء، وحدثنا محمد بن جعفر بن أعين حدثنا عفان بن مسلم قالوا حدثنا شعبة عن داود بن فراهيجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أحمد بن رشدين الحمصي المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن شبل بن العلاء عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا فضيل بن محمد المالطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان أبو إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن يعني بن عيينة قال حدثنا بشير بن سلمان أبو إسماعيل عن مجاهد عبد الله بن عامر أنه أمر بشاة فذبحت فقال لقيمه أهديت لجارين اليهودي منها شيئا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا إبراهيم المشهر الرمادي قال حدثنا سفيان عن داود المشابور عن مجاهد عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن السري بن سهل القنطري قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن زبيد عن مجاهد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن عباس المؤدب ليس بالأصبهاني حدثنا سريج بن النعمان حاء وحدثنا يوسف القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مجاهد عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عمرو بن أبي الطاهر المصري وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القرطاسي وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد حاء وحدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا أحمد بن زيد حاء وحدثنا أبو شعيب الحرني وحدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا زهير بن معاوية حاء وحدثنا يوسف بن القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو المنهال قال حدثنا أبو شهاب الحناط حاء وحدثنا مطيان وحدثنا مصرف بن عامر قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا يوسف بن قاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حميد الأسود عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند حاء وحدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي وحدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال حاء وحدثنا محمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي قال حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف قال حدثنا أبو قرة موسى بن الطارق عن زمة بن صالح عن زياد بن سعد كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن الحضرمي وعبدان قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وعبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيوة بن شريح اليمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على ناقته الجدعاء يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلت إنه يورثه. قال حدثنا سعيد بن محمد المخزومي المصري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا يوسف بن عضية الصفار عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الكعبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال حدثنا بشر قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وقال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي وقال حدثنا حجاج بن الهاني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الرازي قال حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا محمد بن صالح النرسي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي وحدثنا محمد بن عبدوس السراج قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد يحيى بن قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا عمي قال حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا مطلب بن شعيب بن الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل قال أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا أحمد بن بشير البيروتي قال حدثنا عبد الحميد بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا أبو بكر النهشري قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا مقدام بن داود المصري وقال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي كعب خزاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا محمد بن ناظر قال حدثنا الحسن بن ربيع حاء وحدثنا عبيد بن غنام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء وحدثنا الحضرمي قال حدثنا جندل بن والق ومنجاب بن الحارث قالوا حدثنا أبو الأحوص عن يعني أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبل الكرابيسي وقال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز أبو عبد العزيز الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن ميسرة الأشجعية عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا مصعب بن الزبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمل حاء وحدثنا يحيى بن عثمان المصري قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثنا عبد الرحمن بن سلم الرزي قال حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة بن صالح حاء وحدثنا مطلب بن أزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا خالد بن يوسف السمتي قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حاء وحدثنا الحسين بن إسحاق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن كامل حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وحدثنا أبي كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا أحمد بن الشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. باب وجوب اللعنة على من آذى جاره. قال حدثنا أبو زرع الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس حاو حدثنا عبد بن غنام الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم الأودي وحدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اطرح متاعك في الطريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه فيلعنونه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال قد يلعنونني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله قبل الناس فقال فإني لا أعود فجاء الذي شكاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع متاعك فقد كفيت. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن بهرام الخزاز قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي جحيفة. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا قليل من أذى الجار. قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافه إذ دخلت شاة لجارتنا فأخذت قرصة فقمت إليها فأخذتها من بين لحييها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمنك أن تعشي فيها إنه لا قليل من أذى الجار. باب قوله صلى الله عليه وسلم من آذى جاره فقد آذاني. قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفطي وقال حدثنا داود بن أيوب القسملي قال حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد حاربني. باب قوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة سوء الجار. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا أبو عقيل المدني عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الرحم. قال حدثنا العباس بن فضل الأسفطي قال حدثنا داود بن أيوب عن عباد بن بشير قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن بعدي. قالوا في أي نحو يا رسول الله؟ قال لا يعرف الجار حق جاره. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال حدثنا إدريس العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.

وسبق مأمول وفصل القدر من مبتدا أو نحوه بالمضمر، وإنما ونحو ما وإلا وذاك ما يقال نطقا أعلى، أي إنما وغاية فالفصل ومثله الشرط فوصل يتلو، مناسبا فمطلقا فالعدد فسبق مأمول إذ المعتمد، يفيد الاختصاص فالبيان كالحصر والسكي ذو بلقان، للحصر قال الأكثرون إنما وألحق الزمخشري أنما، وحجة جميعها إلا اللقب في لغة وقيل للشرع انتسب، وقيل معنى واحتجاجا يصطفي باللقب التقاق ثم صير فيه، وأنكر النعمان كلا واستقر، وقيل في الشرع وقوم في القبر، وفي سوى الشرع أبا السكي ورد، وقوم للوصفى وقوم للعدد. مسألة. حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة، وهي كما صرح أهل الشان ألفاظنا المفيدة المعاني، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقلي، واللفظ مدلولات قد فصلوا معنى ولفظ مفرد مستعمل، ككلمة فتلك قول مفرد أو مهمل كاسم الهجاء أو يرد، مركبا كما مضى ويعنى بالوضع جعله دليل المعنى، وكونه مناسب المعنى فلا نشرطه، وقال عباد البلا يعني كفت دلالة إليه، وقيل بل حاملة عليه. ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفطرة الإنسان تدرك هذا الحق في أعماقها، وطبيعة تكوينه وطبيعة هذا الكون كله من حوله توحي إلى فطرته بأن هذا الوجود قائم على الحق، وأن الحق أصيل فيه، وأنه ثابت على الناموس لا يضطرب ولا تفترق به السبل ولا تختلف دورته، ولا يصطدم بعضه ببعض، ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلتة الشاردة، ولا وفق الهوى المتقلب والرغبة الجامحة، إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا، ومن ثم يقع الشقاق أول ما يقع بين الإنسان وفطرته عندما يحيد عن الحق الكامل في أعماقها تحت تأثير هواه، وذلك عندما يتخذ شريعة لحياته مستمدة من هذا الهوى لا من شريعة الله، وعندما لا يستسلم لله استسلام هذا الوجود الكوني الخاضع لمولاه. ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والجماعات والأمم والأجيال، كما يقع بين البشر والكون من حولهم، فتنقلب قواه وذخائره وسائل لتدمير وأسباب لشقاء، بدلا من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبني الإنسان. وإذن فإن الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الأرض ليس مجرد العمل للآخرة، فالدنيا والآخرة معا مرحلتان متكاملتان، وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الإنسان، تنسق الحياة كلها مع الناموس الإلهي العام. والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة، بل يجعلها واقعة ومتحققة في المرحلة الأولى كذلك، ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة. هذا هو أساس التصور الإسلامي للوجود كله وللوجود الإنساني في ظل ذلك الوجود العام، وهو تصور يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته البشرية، ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور آخر في جميع الأنظمة والنظريات. إن الالتزام بشريعة الله في هذا التصور هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون وبين الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكون، ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم حياة بني الإنسان وتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده، كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان. وإلى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام أبي هذه الأمة المسلمة وبين نمرود متجبر، النمرود المتجبر المدعي بحق السلطان على العباد في الأرض، والذي لم يستطع مع ذلك أن يدعي بحق السلطان على الأفلاك والأجرام في الكون، وبهت أمام إبراهيم عليه السلام وهو يقول له إن الذي يملك السلطان في الكون هو وحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر، ولم يجد جوابا على هذا البرهان. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وصدق الله العظيم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هو الحضارة. الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من المجتمعات، مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي. المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا. والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام ولا تحكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وموازينه ونظامه وشرائعه وخلقه وسلوكه. إذ المجتمع الإسلامي هو الذي يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم مسلمين، بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع، وإن صلى وصام وحج البيت الحرام، وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يتبع لنفسه إسلاما من عند نفسه غير ما قرره الله سبحانه وفصله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويسميه مثلا الإسلام المتطوع. والمجتمع الجاهلي قد يتمثل في صور شتى كلها جاهلية، قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا ويطبق ما يسميه الاشتراكية العلمية نظاما، وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى ولكن يجعل له ملكوت السماوات ويعزله عن ملكوت الأرض، فلا يطبق شريعته في نظام الحياة ولا يحكم قيمه التي جعلها هو قيما ثابتة في حياة البشر، ويبيح للناس أن يعبدوا الله في البيع والكنائس والمساجد، ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حياتهم، وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية الله في الأرض التي ينص عليها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ومن ثم لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وبذلك يكون مجتمعا جاهليا ولو أقر بوجود الله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله في البيع والكنائس والمساجد. المجتمع الإسلامي بصفته تلك هو وحده المجتمع المتحضر، والمجتمعات الجاهلية بكل صورها المتعددة مجتمعات متخلفة، ولا بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيرة. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان نحو مجتمع إسلامي متحضر، ثم عدت في الإعلان التالي عنه فحذفت كلمة متحضر مكتفيا بأن يكون عنوان البحث كما هو موضوع نحو مجتمع إسلامي. ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري يكتبه بالفرنسية ففسره على أنه ناشئ من عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام، وأسف لأن هذه العملية غير الواعية تحرمني مواجهة المشكلة على حقيقتها. أنا أعذر هذا الكاتب، لقد كنت مثله من قبل، كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الآن عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة، وكانت المشكلة عندي كما هي عنده اليوم هي مشكلة تعريف الحضارة. لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي وهي رواسب آتية من مصادر أجنبية غريبة على حس الإسلامي. وعلى الرغم من اتجاه الإسلامي الواضح في ذلك الحين، إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه. كان تصور الحضارة كما هو الفكر الأوروبي يخايل لي ويغبش تصوري ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. ثم انجلت الصورة. المجتمع المسلم هو المجتمع المتحضر، فكلمة المتحضر إذن لغو، لا يضيف شيئا جديدا. على العكس، تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبية الغريبة التي كانت تغبش تصوري وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. الاختلاف إذن هو على تعريف الحضارة، ولا بد من إيضاح إذن لهذه الحقيقة. حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده متمثلة في زيادة الشريعة الإلهية، تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية للبشر. وتكون هذه هي الحضارة الإنسانية، لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع. ولا حرية في الحقيقة ولا كرامة للإنسان ممثلا في كل فرد من أفراده في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون. ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية كما هو المفهوم الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة. فالتصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه. وحين يصنع الناس بعضهم لبعض هذه الضغوط ويخضع لها البعض الآخر منهم في المجتمع، لا يكون هذا المجتمع متحررا، إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد كما أسلفنا، وهو من ثم مجتمع متخلف أو بالمصطلح الإسلامي مجتمع جاهلي. والمجتمع الإسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد، ويخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل الذي ترتكز إليه حضارة الإنسان وتتمثل فيه كرامته كما قدرها الله له، وهو يعلن خلافته في الأرض عنه ويعلن كذلك تكريمه في الملأ الأعلى. وحين تكون آثرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة، ويكون هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا للبشر، وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر، يكون ذلك التجمع ممثلا لأعلى ما في الإنسان من خصائص، خصائص الروح والفكر. فأما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والأرض وما إلى ذلك من الروابط، فظاهر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا للإنسان، فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض، ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح والفكر. ثم هو يملك بمحض إرادته الحرة أن العفو محسن غني حميد. يا من تهددهم كوابيس الشقاء، يا من ترهبهم أحلام الفناء، يا من يزلزلهم الفزع، يا من يهزهم القلق والخوف، هلموا إلى بستان المعروف، تشاغلوا بالغير عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة، وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا، وما لأحد عنده من نعمة تجدى